وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين، يعني بذلك الخوارج. فالخوارج مبتدعة خرجوا على المسلمين بالسيف، وما خرجوا على المسلمين إلا بعدما رأوا كفرهم، وذلك لأنهم عمدوا إلى ما أنزله الله من الآيات القرآنية في الكفار فنزلوها وتأولوها على المسلمين، جعلوهم إيش؟ كفارا. فلما تأولوا الآيات التي أنزلت في الكفار على أهل الإسلام فرأوهم كفارا كالكفار الأصليين، استحلوا سل السيف عليهم فاستحلوا دماءهم. فأراد رحمه الله أن يقول لنا من هذا الكلام المبسوط إن الإسلام الحقيقي وسط بين أهل الشبهات وأهل الشهوات، فأهل فتنة الشبهات هم أهل البدع، وأهل فتنة الشهوات هم أهل الدنيا. أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. فدين الله جل وعلا وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، أهل السنة وسط بين أهل فتنة الدنيا وأهل الشهوات وبين أهل البدع وفتنة الشبهات، هؤلاء هم الغرباء، فلا أهل الدنيا يريدونهم أو يحبونهم، ولا أهل الشبهات يريدونهم أو يحبونهم. فأهل الشبهات يرونهم كفارا، وأهل الشهوات لا يرونهم شيئا ويحتقرونهم لبعدهم عنهم ولإعراضهم عن الدنيا، فهم وسط بين أهل الشبهات وأهل الشهوات. وقد مر الكلام على فتنة الشبهات والشهوات، فهم متبعون للسنة مخالفون لأهل البدع ففارقوا أهل الشبهات، ومعرضون عن الدنيا ومقبلون على ما يصلح أمرهم في الآخرة، فقد فارقوا أهل الدنيا والشهوات، لأنهم يعرفون أن الدنيا متاع وظل زائل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فقد أعرضوا عنها لأنها تشغلهم عن الآخرة، وتركوا الشبه وابتعدوا عنها لأنها تحرفهم عن الصراط السوي الموصل إلى الآخرة، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. تقول السائلة أحسن الله إليكم: كثر في الآونة الأخيرة وبكثرة توسع النساء الشديد في استعمالهن لوسائل التجميل على اختلافها، ومنها ما يسمى بالرموش الصناعية، وتطور الحال فأصبح منها ما يكون تركيبه مستديما لفترة من الزمن كأسبوعين أو شهر أو شهرين وهكذا، فنريد منكم شيخنا الجليل توجيها ونصحا لهن خاصة، وأنه قد حصل افتتان كثير من النساء بذلك في الأعراس والمناسبات خاصة. أنا رأيت شيئا من ذلك وما رأيته تجميلا، رأيت بعض النساء من ذوي القرابة ركبت رموش صناعية، والله ما رأيتها تجميلا، ما رأيتها إلا مثل دابة، أستحي أن أذكرها لكم الآن، انفجعت، والله ما أقول ذلك لإضحاككم، لكن أنا بنفسي تواجهت معها فكأنه شيء ضربني في صدري، فجعت بهذا. وأنت معي؟ نعم. وهذا الشيخ رياض أبو عبد الله يقول كذلك، رأى شيئا. فتذكرت قول القائل في هذا الباب: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يعني شيء عجيب. أما الألوان التي فوق هذه الرموش، والله رأيتها كأنها ببغاء، جميع ألوان الببغاء الخضراء التي تأتي في أمريكا الجنوبية فيها، فين الجمال؟ الله سبحانه وتعالى قد أحسن الخلقة ثم قال فتبارك الله أحسن الخالقين. ما أحد يستطيع أن يحسن أكثر من تحسين الله جل وعلا لخلقة ابن آدم. قال في أحسن تقويم. فالنساء يعني الواجب عليهن أن يكن نساء الإسلام عاقلات، ما تتشبه بالكافرات في كل شيء تراه، هذا الواجب. وأنا أخشى أن نوعا من هذه فيه تشبه بالكافرات تماما، تشبه بالكافرات تماما. وأشد من ذلك أن تلصق معه أيضا العدسات اللاصقة، فتراها وكأنها ديك، عينها حمراء كأنها دم، عين الديك، ولا كأنها قطو، عينها زرقاء من بعيد عيون القطط، وترى نفسها جميلة ما شاء الله. فسبحان الله العظيم، أين ذهبت العقول؟ فالمرأة يجب عليها أن تكون راضية، أن تتجمل الجمال الذي تعرفه أمها وعمتها وخالتها وجدتها، أن تتجمل الجمال الطيب، تكتحل الكحل الطيب، أن تجعل من أيضا، احنا ما نحرم الطيبات، تأخذ من الأدوات الزينة ومن أسبابها يعني ما يصلح ويصلح. أما أن تشوه نفسها هذا والله من يعني نقص العقل. فأنا أوصي أخواتي ألا يغتررن بكل ما يرينه في صيدليات من قسم التجميل، فألا تغتر المرأة بكثرة ما ترى أو تسمع من هذا، فتخرج بنفسها عن هيئة الإنسانية إلى الطير والحيوان. فحنانيك خذي ما يجمل بالقدر الذي لا يقبح، ما زاد انقلب إلى الضد، ما تجاوز الحد انقلب إلى الضد. وأيضا أنا أحذر مما يكون أيضا غررا، لو كان في خطبة ونحو ذلك فتلبس شيئا من هذا مما يجمل أو تجمل، فإذا رأى ذلك منها الخاطب ثم رآها بعد على الحقيقة زهد فيها. لا، هذا الذي أوصي به، أن تكتفي المرأة بجمالها الذي آتاها الله إياه، وإن حسنت نفسها بالمباح الطيب فلا بأس عليها في ذلك، ولكن أن تبتعد عن المبالغة والإسراف في هذا حتى تصل إلى ما سمعتموه. هذا في الحقيقة يخشى على المرأة فيه التشبه بالكافرات عياذا بالله من هذا، وخصوصا في الأعراس للأسف يحصل هذا، ويحصل شيء من التعري، تكاد المرأة تكون عارية ولو كانت لابسة. فنعوذ بالله، رب كاسية في الدنيا عارية، نعوذ بالله، وخصوصا في هذا الزمان، وأيضا في تكوير الرأس والشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فيجب على المرأة أن تقرأ ما يتعلق باللباس والزينة وتتفقه في هذا، فتعرف ما يحل لها وما يحرم عليها، وبالله التوفيق. وهذا سؤال رابع، كثير من النساء يعرفن حكم النمص لكن وقعن في التحايل على ذلك بما يسمينه بالتشقير، مادة تصبغ الشعر الزائد من الحاجب بلون أشقر، أو قص الشعر الزائد ثم رسم الحاجب وتحديده. الحمد لله أهل العلم قد أفتوا في هذا، وفتواهم موجودة من قديم في اللجنة الدائمة وغيرها، وهذا لا يجوز، والنمص أظهر وأظهر. فعلى المرأة أن تخاف الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد هذا من الكبائر، ولعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله جل وعلا. فنحن نقول للنساء اتقين الله سبحانه وتعالى في أنفسكن، ويعني خذنا من الجمال كما قلت لكم ما هو معقول، وهذه باهظة الثمن، هذه الأشياء التي ينفقن فيها، ينفقنها وفي الأخير يوقعهم ذلك في هذا المحرم، هذا المحظور في التشبه. من الأقلام أسمع سمعت معهم يقولون دسكرة ولا مسكرة ولا والله ما أدري إيش، نسيت الآن اسم، هذا مسخرة، هذا مسخرة، ما هو هذا، تقبيح، والقلم بمئة والقلم بمئة وعشرين، والقلم قلم مثل المرسام الذي يكتب به الطفل في الأولى الابتدائية اشترونه بمئة ومئتين. وفي الحقيقة نحن لا نحرم التزين بالمعقول، لكن نحرم ما حرمه الله من التشبه بالكافرات والتشبه بالحيوانات. كما قلت لكم قبل قليل، تلبس هذه الاسم العدسات اللاصقة، كل مذهب وكل مخرج إذا كانت ممن يستخدم العدسات تستخدم هذا، عدسات تغير اللون إلى لون الحيوانات، عين الحيوان إما تطلع عين ديك ولا تطلع عين قط ولا تطلع وهكذا، هذا ما يجوز. خلقها الله سبحانه وتعالى امرأة سوية، فتجعل عينها عين قط، تجعل عينها عين ديك حمراء، تظنها قل نومها، ما قل نومها لكن يعجبها هذا، فهذا عجب. كيف يعجبك تصير العين كأنها دم مثل عين الديك؟ عين الديك ما تصلح إلا عليه، ما تصلح عليك أنت وأنت امرأة، وعين القط ما تصلح إلا عليه، ما تصلح عليك وأنت امرأة، ما يصلح. فمثل هذا هو الذي يحرم، أن تتشبه المرأة في خلقها بالحيوانات هذا لا يجوز، والتشبه بالكافرات هذا لا يجوز. وما عدا ذلك من التجمل الحسن نحن لا نحرج على النساء ولا نضيق عليهن، هن شقائق الرجال ولهن علينا حق، ونحن نعينهن بأموالنا من الإنفاق عليهن ونطلب لهن ما يأتي بالجمال والحسن، لكن لا نرضى لهن مثل هذا الذي سمعتم. نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.